حازم انا جديد جازز على البيت جاز بغلط مع التيم على الشوك امشيه تالتة طبت فكلمت التانية عشان ما تجيش واقف على النيش اقفل الشيش بره عالجليد بيتش call me Mr. Freeze اي معطر او مبيد جوا الاوضة ما تروشيش بليز قولي بليز من غيرها ما بقجيش يوم ما جقليش قولي افتح الشيش لو اتراب اديني نسبة المجتة بانجا لو شفت في دي تسبت مش محتاجة لعبك زميلي كسبك عندي اقسام كتير في ايدي لستة زادوا من الشهر اللي فات يجي ستة لا سبعة سوري انا مش سامع بابا خدش بالي منك مش عم من متبع نطط عم الطبع عايش في كركب بيت عقمر ومش قصدي في السما في وشي بيضحك بس في ظهري زفر زي السما عامل زي الفيزياء يا اسطى بجد مش بفهم نعمل ديب ديب شوف مين فيكو ريب مين فيكو بيكتب لنفسه مين فيكو عوي بسمع هاري كتير عم مين بيقلد مين اقعدوا ساكتين مفيش حد ما قلدنيش صوت رد على وشك رجع بعرف يا اسطى استفزك وجعك فايحك جمهوري مش بلعك عامل نسر بس شايفك بجعة بيزنس مان بيتش انا مش بلعب لما بتبقى ورعة انت غنيت لحن حد تاني بقيت رقم سبعة كشف يا دي على وشك نازلة بقى كاريرك لونه ازرق كدمة ملبسكش انا في رجلي جزمة كل كلمة بنطقها رشقة هدي نفسك اشرب يانسو بص اللعبة انا شانكسون موزي فعلا كل بار في مالها لحد ما ساري يلا بيتشز ثانك يو بتحب مين بتحب ابيو